بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، رأيت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا ويذهب إليها، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا به. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ستعرضون فترونه كما ترون هذا القمر. أما إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. قال ثم قرأ: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد: الجهمية ويدخل فيهم المعتزلة مما أنكروه من صفات الله صفة الكلام، فزعموا أن كلام الله مخلوقا كسائر مخلوقاته، ومن جليل الصفات التي أنكروها رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن لرؤية الله ست مقامات: المقام الأول رؤية الله في الدنيا، ولن يراه أحد في الدنيا لا لخفاء المرء ولكن لعجز الرائي، ما يتحمل أي ويطيق أن يرى الله. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام أن ينظر إلى الله جل وعلا قال: رب أرني أنظر إليك، في آية الأعراف قال: لن تراني، لا لخفائه سبحانه لكن لعجز موسى، ولهذا ضرب الله التجلي بالجبل، ولم يتحمل الجبل الأصم تجلي الله لا حتى تدهده. المقام الثاني رؤية الله جل وعلا، ودليل هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. المقام الثاني رؤية الله في العرصات، وسيراه المؤمنون فيلتذون والمنافقون فيتحسرون ولن يراه الكافرون، كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري الطويل. المقام الثالث رؤية الله جل وعلا في الجنان، وهذا أكمل نعيم يرتد عليه أهل الجنة في رؤيته سبحانه في الجنان، فلا يرجعون بنعيم أعظم ولا أجل من رؤيتهم الله سبحانه وتعالى. المقام الرابع رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رأى ربه بقلبه. المقام الخامس رؤية الله في المنام في الدنيا، وهذه واقعة بشرطين: الشرط الأول أن يراه الرائي بحسب اعتقاد نفسه، إن كان من أهل التعطيل أو من أهل التشبيه أو من أهل التنزيه. الشرط الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه. لما؟ لأن المنام ضرب مثل لما تصوره واعتقده. المقام الخامس وهو حجب الله جل وعلا عن الكافرين. المقام السادس حجب الله عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وإذا أطلقت الجهمية عند العلماء فيراد بها ثلاثة أصناف: الجهمية المحضة وهم نفاة الأسماء والصفات، ورأسهم جهم بن صفوان الذي أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم والجعد أخذها عن ديان بن سمعان الذي أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق بالجهمية على يطلق الجهمية على المعتزلة لاشتراكهم معهم في نفي الصفات، ومنها نفي صفة الرؤية كما مضى في نفيهم لكلام الله. وتطلق الجهمية أيضا ثالثا على متكلمة الأشاعرة والماتريدية، ويسميهم شيخ الإسلام بالصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا. يقول عبد الله بن أحمد: سألت أبي رحمه الله يصحح الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها، وجمعها أبي في كتاب، أي في كتاب السنة، كما فرقها في كتابه كتاب المسند، وذكر طرفا منها في رده على الجهمية. رؤية الله جل وعلا جاء مصرحا بها في القرآن في 5 مواضع. في آية سورة يونس عليه السلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في حديث صهيب عند مسلم أنها رؤية الله سبحانه وتعالى يوم يتجلى فيكشف الرداء عن وجهه الكريم. جاء في موضع آخر في قول الله جل وعلا في سورة قاف عن أهل الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو الزيادة في آية يونس، وهي ما فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام. المقام الثالث، وهو أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية الله، في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكون هاتين الآيتين أصرح ما جاء في القرآن لأمور ثلاثة: أولا أنه أضاف النظر للوجوه التي فيها مقل العيون، ثانيا أنه عد النظر بإلى التي لا تحتمل إلا المعاينة بالبصر. فالنظر إذا تعدى بإلى فمعناه المعاينة بالبصر. ثالثا أخلى الآيتين وأخلى الكلام عن قرينة صارفة للآية عن ظاهرها. ولهذا أصرح ما يستدل به المسلمون والمؤمنون على إثبات رؤية الله في الآخرة آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، أي بلغت من النضرة والجمال والكمال والبهاء. لماذا؟ لأنها إلى ربها ناظرة، لأنها تنظر إلى وجهه سبحانه. الموضع الرابع والموضع الخامس كلاهما جاء في سورة المطففين. ففي أولها في قول الله جل وعلا في شأن الكفار الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: وقد جاءت رقعة من الصعيد، صعيد مصر، تسأله عن هذه الآية، قال: لما حجب أعداؤه بالسخط دل على أن أولياءه يرونه بالرضا. وهذا بمفهوم المخالفة، حجب هؤلاء عن الله جل وعلا تحسرة لهم، فرآه المؤمنون تكرمة لهم. ولهذا لما وصف الله أهل عليين في الآيات بعدها قال: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأعظم نعيم كما جاء في الحديث هو رؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى. أما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر، ولهذا تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 30 صحابية يروون أحاديث الرؤية، من أصرحها ما ساقه في أول مساق الحديث حديث أبي سعيد وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وقد جاء بـ3 ألفاظ: إنكم سترون ربكم كما ترون القبر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، لا تضامون. وفي رواية: لا تضامون. وفي رواية ثالثة: لا تضارون، أو لا تضارون. لا تضامون أي لا يصيبكم ضيم بأن يراه بعضكم أوضح من بعض. مثلا الآن إذا جاء موكب، القريبين منه رؤيتهم أوضح من البعيدين، لكن في رؤية الله ليس كذلك، لا يصيب الرائين إليه ضيم. ولا تضامون، لا تضامون بالتشديد، لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض فيتزاحم على الرؤية. لا تضارون لا يصابكم، لا يصيبكم ضرر بهذه الرؤية، كما إذا رأى الإنسان ما يجهره فيصيبه أذى وضرر. لماذا؟ لأن الجميع نظرتهم واحدة، وإنما يختلفون في دنوهم من الله جل وعلا، كما جاء في فضل الدنو من الإمام يوم الجمعة. ثم يتفاضلون أيضا في الرؤية، فعامة أهل الجنة يرون الله في كل يوم جمعة وهو يوم المزيد، وخواصهم يرون الله مرتين في اليوم غدوة وعشية. ولهذا جاء تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر، وليس هو تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الله بالشمس والقمر، وإنما تشبيه رؤيتنا لله في الآخرة برؤية الشمس والقمر. لما؟ لأربعة أمور. الأول أن الشمس والقمر كلاهما واحد، والراؤون له كثيرون، وكذلك الله جل وعلا واحد وسيراه كثيرون من المؤمنين. الثاني أن الشمس والقمر يريان من أين؟ من العلو، وربنا جل وعلا سيرى من علوه. الثالث أن رؤية الشمس والقمر رؤية مقابلة، ليست رؤية إحاطة وإدراك، فلا نرى من الشمس والقمر إلا إيش؟ إلا ما يقابلنا، ما نرى ما خلف المقابلة. ولهذا الله جل وعلا وإن رآه الراؤون في الجنان لكنهم لا يدركونه، كما قال في آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الوجه الرابع أن فيها الوضوح، وفيها كمال الرؤية مع عدم المضارة والمضامة والضيم. ولهذا الراؤون كثيرون للشمس وللقمر، لا يصيبهم ضيم ولا ضم بعضهم لبعض ولا مضارة. نعم. حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة، حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عبد الرحمن وروى هذا الحديث أبو شهاب الحناط عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم جل وعز عيانا. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله، هو عبد الله بن الإمام أحمد. أي نعم. حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، حدثنا بيان البجلي عن قيس بن أبي حازم أخبرنا جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم ترون ربكم جل وعز يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد الله بن عمر قال سمعت حسين بن علي الجعفي وحدث بحديث الرؤية قال على رغم أن في جهم والمريسي. نعم، جهم هو جهل بن صفان السمرقندي أساس الجهمية، والمريسي هو بشر بن غياث المريسي رأس المعتزلة الذين امتحنوا الناس زمن المأمون، فهو رأسهم، ثم امتحلته فرقة بعد ذلك تسمى المريسية من فرق المعتزلة. نعم. حدثني إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت وكيعا يقول من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس هاجرين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فاحسبوه من الجهمية. قد قالت المرجئة الإقرار بما جاء من عند الله عز وجل يجزئ من العمل، وقالت الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزئ من القول والعمل، وهذا كفر. نعم، حديث جرير بن عبد الله في إثبات رؤية الله سبحانه بالدار الآخرة، إنكم سترون ربكم لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وهي العصر وصلاة قبل طلوعها وهي الفجر فافعلوا. ثم ذكر أغلب بدع الجهمية وهي إرجاءهم المحض بأن الإيمان هو

فينطلق بنا حتى ناتي جسر وعليه كلاليب من نار تخطف الناس. هذا الجسر وشو؟ هذا الصراط. ما سبق كان في العرصات وسيأتي مفصلا في حديث أبي سعيد، هنا جاء مجملا. نعم. وعليه كلاليب من نار تخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. معنى حلت الشفاعة عندئذ يعني تأكدت، وإلا فقد حلت قبلها، فقد شفع صلى الله عليه وسلم قبلها الشفاعة العظمى، وهي من خواص شفاعاته، وشفع في أهل الأعراف من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وشفع في 70,000، وشفع في عمه أبي طالب، وكل هذه الأربع من خواص شفاعاته. والشفاعة الخامسة الخاصة به شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، فإنه لا يدخل الجنة أحد قبله عليه الصلاة والسلام. استشركه الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون في 3 شفاعات. شفاعته لأقوام من أهل الذنوب أمر به إلى النار ألا يدخلوها، وشفاعتهم في أقوام دخلوا النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، وشفاعة ثالثة في ترقي درجات أهل الجنة فيها، كما في قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم. فعند ذلك حلت الشفاعة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا مما يملكه من المال في سبيل الله عز وجل ناجى من النار، فكل خزانة الجنة ينادونه: يا عبد الله، يا مسلم، هذا خير فتعال. فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عبد لا تلوى عليه يدع بابا ويدع. لا تلوى عليه، لا أي لا ضياع ولا خسارة عليه، لأنه في ذلك الوقت ينادى حيث أنفق. في الدنيا ظاهر الإنفاق فيها خسارة، لكن يتحقق علم اليقين في ذلك الموقف أنه لا خسارة عليه ولا توى عليه بما أثيب من هذه من الجزاء على ما أنفق. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عبد لا توى عليه يدعو بابا ويرج من آخر. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده كتفه، وقال ابن عيينة مرة أخرى فخذه، وقال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. حلف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة: والذي نفس محمد بيده، في موضعين: الموضع الأول في إثبات رؤية الله، الموضع الثاني في إثبات خصيصة الصديق، لما قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون منهم، أي ممن يدعى من أبواب الجنة 8. نعم. حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وقال لي: هو اسمي وكنيتي. حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قائل: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لا، ربنا عز وجل يوم القيامة. قال: تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فتضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده ما تضارون إلا كما تضارون في رؤيتهما، يلقى العبد فيقول: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخير والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى يا رب. قال: فيقول: فظنتنا أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلان، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسودك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ قال: بلى أي رب. فذكر نحو حديث لوين. حدثنا لوين قال: قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا، قال: حق على ما سمعناه ممن نثق به ونرضى. لماذا قيل ذلك لسفيان ابن عيينة؟ الأحاديث التي رواها سفيان من وجوه كثيرة في إثبات الرؤيا، فقال له القائل: هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا فيما شأنها؟ قال: هو حق على ما سمعناه ممن رضيناه، أي من الثقات العدول عن مثلهم. وسبب توجيه ذلك إلى سفيان بن عيينة رحمه الله لأنه قالت نفي الرؤيا قد بدأت تنتشر زمن سفيان، بدأت انتشارها زمن سفيان وعمت بعده. نعم. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضرون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضرون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضرون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضرر في هذه الرؤيا. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا أبو إسماعيل المؤدب حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا حمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيلقى الله عز وجل أو سيوقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر يمينا وشمالا فلا يرى إلا النار. حدثني أبي رحمه الله قوله حدثني عبد الملك بن عمير عمن حدثه عن أبي هريرة لا يضر ذلك لأنه جاء مفسرا في السياقات الأخرى عن أبي هريرة. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. قال فقالوا يا رسول الله نرى ربنا عز وجل. قال فقال تضرون في رؤية الشمس نصف النهار؟ فقالوا لا. نصف النهار يعني في رابعتها، في أشد ما تكون الشمس واضحة ووضوحها في شعاعها وفي ضيائها. نعم. قال فقال أترى تضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ فقالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية ذلك. قال لا مش تضارون يقال تمارون، يعني ما يكون بعضكم أقوى بالرؤية من بعض من الممارات، هذا أوضح من هذا وهذا أخفض من هذا. نعم. حدثني أبو بكر وفارنا ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا عز وجل؟ قال تضرون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال تضرون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم لا تضرون في رؤيته عز وجل يوم القيامة إلا كما لا تضرون في رؤية أحدهما. لو ظهرت الشمس في النهار وما رآها الرائي، العجز ممن؟ من الرائي، هو اللي ما يشوف، إما لعمى في بصره أو لغير ذلك. أما هي فقد ظهرت واضحة. نعم لا تستطيع في رابعة النهار أن تحدق في عينها إلا من خلال السبل، إما مكبرات أو حواجز، لا تحدق في عينها لئلا يصيبك من تحديقك في عينها ألم، لكن هي بالوضوح، وهذا وجه تشبيه رؤية الشمس في رابعة النهار أي من شدة الوضوح لا خفاء فيها. ورؤية الله كذلك في العرصات للمؤمنين وفي الجنان للمؤمنين. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا هشام بن سعد حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس سحاب؟ قال قلنا لا يا رسول الله. قال تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا من غير في غير سحاب؟ فقلنا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤيتهما. حدثنا محمد بن جعفر وركاني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال وحدثنا أبي رحمه الله حدثنا هنا زيادة في الأوائل حدثه شيوخه حمد الله والآن جاء في روايته عن أبيه، وهذا وجه أن السنة نسبت لعبد الله بن أحمد لأنه زاد على ما رواه عن أبيه في كتاب السنة. نعم. قال وحدثنا أبي رحمه الله حدثنا سليمان وداود الهاشمي حدثنا إبراهيم مسعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال وحدثنا أبي رحمه الله وأبو الكامل وأبو كامل قال حدثنا من أبو كامل تكرر في الأسانيد غير مرة أبو كامل الجحدري وشيخ عبد الله وشيخ الإمام مسلم وهو من أقران الإمام أحمد. نعم. قال وحدثنا أبي رحمه الله وأبو كامل قال حدثنا إبراهيم ساوي حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة وحدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل يوم القيامة. وحدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق مرة أخرى أخبرنا معمر عن الزهري في قولها عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا الحديث الذي فيه تفصيل رؤية الله في العرصات، والعرصات هي عرصات القيامة، والناس فيها قسمان: قسم لا يرى ربنا جل وعلا وهم عموم الكفرة على أصناف كفرهم، وقسم سيرى الله وهم أيضا قسمان: المنافقون ويرونه رؤية تحسر لا يلتذون بها، والمؤمنون يرونه رؤية تلذذ. وذلك أن المنافقين إذا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد يأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول المؤمن أنت لست ربنا، كما نفوا ربوبية الدجال في الدنيا إذا ادعى أنه ربهم. لماذا يدفع المؤمنون رؤية الدجال، يدفعون الدجال بأنه ليس ربهم في الدنيا؟ بأنه مخلوق وبأنه أعور، وأن الله لا يرى في الدنيا. كذلك في العرصات إذا جاءهم ربهم بغير الصورة التي يعرفون بها، ما هي الصورة التي نعرف الله بها؟ ما تعرف الله به إلينا من صفاته العلى وصفات ذاته وأسمائه، فيأتيهم بغير الصورة التي آمنوا بها من صفاته، يقول أنت لست ربنا، فيأتيهم جل وعلا بصورته التي تعرف بها إليهم في كلامه القرآن، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان. فعندئذ إذا رآه المؤمنون خروا سجدا، عرفوا أنه ربهم، وهذا يوم يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيخرون المؤمنون سجدا لله. يذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا تقليدا للمؤمنين كما قلدوهم في الدنيا وفي أول العرصات، فلا يستطيعوا، تبقى ظهورهم كالخشبة. وهذا في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعوا، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي من عدم سجودهم لما رأوا الله جل وعلا. وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكنهم ما كانوا يصلون. نعم. وحدثنا أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق مرة أخرى أخبرنا معمر عن الزهري في قوله عز وجل كل أمة تدعى إلى كتابها، عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. فقالوا لا يا رسول الله. فقال تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها فيأتيهم الله في غير صورته التي كانوا يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. لماذا تعوذوا بالله منه؟ لأنه ادعى أنه ربهم ولم يتعرفوا على هذه الصفة التي جاءهم بها، فتعوذوا بالله منه كما تعوذ المنافقون المؤمنون في الدنيا من الدجال أنه ليس ربهم. نعم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. قال فيضرب جسر على جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز وداع الرسل يومئذ، اللهم سلم سلم، وبها كلاليب مثل شوك السادان، هل رأيتم شوك السادان؟ غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتقطف الناس بأعمالهم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره، وسيأتي بوجه أيضا أكثر تفصيلا فيه. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن يجوز ويعبر على الصراط، وأن العبور على الصراط يشمل المؤمنين كلهم، وجل المؤمنين وأفضلهم هم الرسل. هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يجيز، أي من يجتاز على الصراط. فإذا اجتاز أين يكون عليه الصلاة والسلام؟ يبقى عند أدنى الصراط ينتظر جواز أمته، هنا يقول اللهم سلم سلم لعظيم ذلك الموقف وخطورته ودواهيه. ثم قال فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم عياذا بالله من أسباب غضبه. نعم. حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيدي حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد بن أبي عبيد الداروردي الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وحدثنا أبي حدثنا ليث بن خارجة أخبرنا حفص بن ميسر وقتيبة قال أخبرنا عبد العزيز عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد. يجمع الله الناس في نسخة احسن يجمع الناس يوم القيامة. لا صحح. يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين ثم يقول ألا تتبع كل أمة ما كانوا يعبدون. فذكر الحديث فقالوا وهل نراه يا رسول الله؟ قال وتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية تلك الساعة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم اتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فهم يمرون عليه مثل الجياد الخيل والركاب وقولهم عليه سلم سلم. فذكر الحديث بطوله إلى آخره. وهذا فيه فائدة في قوله فيقوم المسلمون الذين آمنوا بالله جل وعلا، وهذا موضع افتراقهم عن المنافقين يوم أن يوضع بينهم إيش؟ سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. في هذا الموضع يوم يقول المؤمنون ينادي المنافقون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهذه هي الظلمة التي جاء في الحديث أنها دون الجسر. الجسر ما هو؟ الصراط. دونه ظلمة. في هذه الظلمة يتمايز ويتباين المؤمنون من المنافقين، لأن المنافقين كانوا يتبعون المؤمنين بنورهم فتقدم المؤمنون وسبقوا، فيطلبهم المنافقون أن ينتظروهم لأن الجسر على مظلمة وقبله مظلمة لتمحص عندئذ شأن أهل الإيمان. نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. نعم. وحدثني أبي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوي عن قتادة عن صفان بن محرز قال رجل لابن عمر رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول ربي أعرف. قال فيقول فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أقرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حدثني أبي رحمه هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. وهذا شأن المؤمن أنه يقر بذنوبه ولا يعاند ولا يكابر، بل يقول يا ربي أعرف فعلت وفعلت، فيمتن الله عز وجل عليه منة هو أحوج ما يكون إليها، فيقول عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا للمؤمن ولا يكون لغيره. أما الكافر يعاند والمنافق يكابر، فتشهد عليهم عندئذ جوارحهم بما عملوا. الله المستعان. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية وابن نمير ووكيع المعنى قالوا حدثنا الأعمش عن خثيمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله إذا جاء لك الصحابي فحقه علينا. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من رجل إلا سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فيستقبله النار. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال وكيل ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن خثيمة عن عدي بن حاتم قال قال عن حديث حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم الله عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا استدل به على أمرين: على إثبات الكلام لله، وعلى إثبات الرؤية ضمنا من قوله ولا حجاب ولا حاجب، وهذا كما سبق هو في حال المؤمن. نعم. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن خثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، وزاد فيه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. قوله ولا حاجب يحجبه فيه دلال على إثبات رؤية في هذا المكلم لربه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا في القرآن جاء في آيات اللقاء، لقاء الله سبحانه، إذ اللقيا لا بد من مواجهة، هذا مفهوم لغة العرب في الملاقات. اي نعم. حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير علينا غير واحد عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس فقال: ما منكم من احد الا سيعرض على الله عز وجل ما بينه وبينه ترجمان، فيلتفت يمينا وشمالا لا يرى الا النار، فمن استطاع منكم ان يتقي النار وجهه ولو بشق تمرة فليفعل. حدثني محمد بن اسحاق الصاغاني حدثنا ضحاك بن مخلد حدثنا سعدان بن بشر حدثنا ابو المجاهد الطائي حدثنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له. فذكر الحديث. حدثني أبو عامر العدوي حوثرة ابن أشرس ابن عون ابن مجشير ابن حجير ابن الربيع أخبرنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل. من صهيب؟ صهيب رضي الله عنه. صهيب بن الرومي. هذا حديث صهيب في مسلم الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة والزيادة نظرهم إلى وجه الله عز وجل، ولا يراق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إليه. وحدثني أبو خيثمة أخبرنا روح بن أسلم أخبرنا حماد بن سلم أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: هو النظر إلى الله عز وجل. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: حسن الجنة والزيادة نظرهم إلى ربهم عز وجل، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. نعم. هذه الوجوه إذا نظرت إلى الله سبحانه وتعالى ارتدت بأعظم نعيم وأكمله وأوفره، حتى أنها لا يلحقها بعده لا قتر وهو التعب، ولا ذلة وهو الانكسار، بل تكون أصح ما تكون. ولهذا وصفها سبحانه بقوله: وجوه يومئذ ناضرة من النضرة، وهو الكمال والبهاء والحسن والجمال. هذا في الدنيا، شوفوه يا أخوان، إذا رأى الإنسان ما يحبه، رأى حبيبا له، صديقا، رأى منظرا يعجبه، ظهر أثر هذا الإعجاب والحسن في وجهه. ولما كان ربي جل وعلا أعظم مرئي وأكمله، ما كان من نعيم أفضل من رؤيتهم إلى وجهه سبحانه. ولهذا لو قيل لك: ما أعظم نعيم للمؤمنين في الجنة؟ النظر إلى وجه الله. لو قال قائل: رضوان الله، نقول: من آثار الرضوان أن ينظر إلى وجه الله، فلا يرجع بنعيم أعظم منه ولا أكمل ولا أجل منه. ولهذا رؤية الله في الدنيا ممتنعة، ولما جاء في القرآن في أعظم وصف جمع الله جل وعلا فيه نعيم الجنة، وهذا أيضا مما يلغز به: ما أعظم ما جاء في القرآن والسنة من وصف نعيم الجنة؟ هو ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة فيها ما لا عين رأت، والله لم تره في الدنيا العيون، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وشأنه سبحانه لا يخطر على قلب أحد، فإنه سبحانه فوق ما يتوهمه المتوهم ويظنه الظن. ولهذا قال الطحاوي في عقيدته: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. قال واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نسأل الله العظيم الواسع من فضله. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذكر الحديث فيكشف الحجاب فيتجلى الله لهم فما أعطاهم الله عز وجل شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه. طيب عندنا سلمكم الله النظر إلى الله، هل هذه الصفة ولا الصفة لله والتجلي؟ الصفة لله هي التجلي، يوم يكشف الحجاب فينظر إليه أولياؤه. ولكن عبر العلماء بالنظر إلى الله من الصفات لأنها من لوازم هذا التجلي. نعم. ومن دلائله العقلية يا أخواني أن الله لما تجلى في الدنيا لجبل لا ثواب له ولا عقاب، أفلا يليق أن يتجلى لمن له الثواب ويمتنع من تجليه لمن له العقاب؟ وهذا بطريق الأولى. فالله جل وعلا لما طلب منه موسى وهو الشديد القوي الكريم عليه السلام أن ينظر إليه قال لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، وفرق عظيم بين هاتين الصيغتين. لو قال إني لا أرى لأمكن احتمال أن الله لا يرى، لكن قال لن تراني نفي للرؤية عن هذا الطالب لها، بلن الدالة على النفي لكن ليس النفي المؤبد. ولهذا فرق بين النفي بلن والنفي بلا. حاول الجهمية أن يلو أعناق الأدلة وأن يحرفوا في كلام العرب ليحملوا على أن لن للنفي المؤبد، وجلب عليها الزمخشري في كشافه، جلب عليها أنواع الجلبات، ولم يوافقه أساطين اللغة في ذلك. رد عليه ابن مالك في الكافية، الكافية هي أصل الألفية، ألفية ابن مالك تسمى عند العلماء بالمختصر وهي نحو 1000 بيت، لخصها من أين؟ من الكافية، حول 4000 ونيف. قال في الكافية ابن مالك ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ليه؟ لأنه زعم أن لن النفي المؤبد، وما تأتي لن في لغة العرب النفي المؤبد، إنما تأتي بالنفي المحدد. قال الله جل وعلا عن أخي يوسف في سورة يوسف فلن أفرح الأرض إيش؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكم. لو كانت لن النفي المؤبد ما احتاج إلى أن يؤقتها بإذن أبيه أو بحكم الله، فدلت على أنها لنفي مؤقت. طيب لم يتجلى الله جل وعلا لموسى لما؟ مع أنه كليم وخصه بالكلام، لأنه يعجز عليه السلام عن أن يطيق وأن يتحمل رؤية الله. هذا موسى مع شدته وقوته تجلى ربي جل وعلا لجبل أصم لا ثواب له ولا عقاب، تدهده الجبل حتى غدا ترابا. موسى وش أصابه من هذا التدهده؟ صعق، فخر مغشيا عليه. لو غير موسى لطار قلبه من جسده. فهذا التجلي لما حصل من الله للجبل ولا ثواب له ولا عقاب دل على أنه في دار الثواب ودار الكرامة، أن الله جل وعلا يقوي قوى أوليائه حتى يطيقوا رؤيته بل ويلتزوا بها. نعم. حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي حدثنا هشام عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه ابن عن أبي عمه أبي رزين العقيلي عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربنا هو عز وجل يوم القيامة مخليا به؟ قال نعم. قال قلت يا رسول الله وما آية ذلك في خلقه؟ قال ليس كلكم يرى القمر وليس البدر مخليا به. قال قلت بلى. قال فالله أعظم. معنى مخليا به أي كأنه يراه وحده من شدة الوضوح ومن شدة الاستمتاع، هذا معنى مخليا به، لا أنه يراه وحده وهذا من وجوه تشبيه رؤية الله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا لشدة الوضوح التي لا خفاء فيها ولا ضرر ولا مضامة ولا مضارة. نعم. حدثني زهير بن حرب عن يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حسين عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين ما كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعلم. حدثني أبو خيثمة قال حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مصعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا فيقولون ألم تثقل موازيننا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيتجلى لهم عز وجل فينظرون إليه فما أعطاهم الله عز وجل في الجنة شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا دليل على أن أكمل نعيم لأهل الجنة ما هو رؤيتهم لله. وفي الحديث استدلال على صفة من صفات الله أخرى. وش هي؟ أي نعم. استدلال على صفة من صفات الله. لا. ما سمعته في المرة الأولى؟ أفضل يا عثمان. لا. نعم ذا ينادي. والله جل وعلا ثبت له أنواع الكلام، ثبت له المنادات وهو كلام بصوت مرتفع، وثبت له المناجات كما ينادي كما ناجى موسى في الدنيا ويناجي أولياءه يوم يدنيهم فيضع عليهم كنفهم. قال الله جل وعلا في حق موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن إيش وقربناه نجية، فثبت له نوع الكلام النداء والنجاة. طيب ما الدليل على أن المنادي هو الله في قوله إن لكم نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا؟ ما الدليل على أن المنادي هو الله ليس ملكا؟ قول أهل الجنة ألم تثقل موازيننا وتبيض وجوهنا، فهذا خطاب لمن؟ للملك ولله؟ لله عز وجل. قطعا لتأويل المؤول أن المنادي هو ملك من الملائكة كما قالوه قالت المؤولة في الدنيا أن الذي قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا ما هم موسى وإنما الشجرة التي نادى الله موسى بجانبها، هل يليق أن الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا من جنايات التأويل بالباطل على أدلة الشرع ونصوصه عياذا بالله. نعم. حدثني أبي رحمه الله أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا أحمد بن سلمان يعلى بن عطاء عن وكيع بن حس عن عمي أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه؟ قال فكان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. هذا حديث من رواه الإمام أحمد المسلم، وهو أين الله كان قبل أن يخلق خلقه، لأن الله لم يستوي على عرشه حتى خلق السماوات والأرض، ولهذا رتب الاستواء في ستة مواضع بثم. أين كان الله؟ كان في العلو. وقوله كان في عماء ما فوقه هواء وما فوق ما تحته، يعني كان في فراغ ليس فوقه شيء من خلقه، لأنه جل وعلا عان على جميع خلقه علوا ذاتيا حتى قبل خلق السماوات والأرض. ومعنى هواء أي فراغ، لا أنه هواء مخلوق يكون فوق الخالق سبحانه. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حسين عن عمه أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين ليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال فالله عز وجل أعظم. وهذا فيه دليل على ما يسمى عند أهل السنة بقياس المثل الأعلى، وهو أحد أنواع الأقيسة الثلاثة. الأقيسة عند العلماء ثلاثة أنواع: قياس تمثيلي، وهو القياس الأصولي، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، يسمى بالقياس التمثيلي. النوع الثاني القياس الشمولي، كما يستخدمه المناطقة، كل إنسان حيوان، وكل حيوان كل إنسان حيوان، والحيوان ناطق. هذا القياس الشمولي الذي في مقدماته كل وكل. وكلا القياسين التمثيلي والشمولي لا يصح أن يقال في حق الله، لأن الله لا يصح أن يقاس بخلقه، كما أنه لا يصح أن يقاس الخلق بالخالق. بقي القياس الثالث، وهو قياس المثل الأعلى، وهو المنوه عنه في آية النحل: ولله المثل الأعلى. ما ضابط هذا القياس؟ قالوا: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. ليه؟ لأنه من الله هذا الكمال. كل كمال ثبت للمخلوق كالعلم والعدل والقوة لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى بهذا الكمال لأنه الذي منحه خلقه. طيب ليه قيدناه بأنه لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ لأن من الكمال يا أخواني ما هو متضمن نقصا. أعطيكم على هذا بمثالين: النوم كمال ونقص في حق المخلوق. ها لا والله ما عندكم سالفة. الحين المخلوق اللي ينام أفضل ولا اللي ما ينام؟ اللي ما ينام يدور لطبيب يعطيه حبوب ويعطيه علاج حتى ينومه، ولا لا؟ إذن النوم في حق المخلوق كمال، لكن كثرة النوم هي النقص، هذا خمول. النوم كمال لكنه كمال تضمن نقصا. ما النقص؟ حاجة المخلوق للراحة، حاجته للدعاء، حاجته للنوم. لما كان النوم كمالا تضمن نقصا تنزه الله عنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه. مثال آخر: الولد للمخلوق نقص ولا كمال؟ بمعنى أيهما أكمل، المخلوق الذي له ولد ولا المخلوق الذي هو عقيم أو عاقر لا ولد له؟ قطعا الذي له ولد هو أكمل، لكن هذا الكمال متضمن نقصة وحاجة للولد، حاجة للزوجة. ولما كان ربي جل وعلا مستغني غني عن خلقه لم يحتاج لا إلى ولد ولا إلى زوجة وهي الصاحبة، ولا إلى شريك، ولا إلى ولي من الذر، لكمال أحديته وصمديته وفردانيته سبحانه. هذا معنى قولهم: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. قالوا: وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. الظلم نقص يتنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. ولم نقل كل نقص لا كمال فيه، لأن النقص حتى وإن تضمن كمالا لا مدحة فيه. هذا قياس المثل الأعلى. تطبيقه في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي رزين: فالله عز وجل أعظم، أي من رؤيتكم القمر كل واحد منكم مخليا به، اللي في البلاد يراه، واللي في البر يراه، اللي فوق جبل يراه، واللي في سهل وفي قعر يراه، كلهم يراه بوضوح من غير خفاء. والله أعظم رؤية من رؤيتكم في الدنيا للشمس والقمر. نعم. حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمان بن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حسين عن أمي أبي رزين قال: حسن قال حسن العقيل قال حسن العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عبده وقرب غيره. لا، شو قرب غيره؟ وقرب غيره أي تغييره حالهم من الجدب إلى المطر، من القحط إلى الحياء. وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء ضحكا يليق بجلاله لا يشبه ضحك المخلوقين. نعم. قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. وقرب غيره. غيره. نعم. قال أبو رزي: قلت يا رسول الله ويضحك الرب العظيم عز وجل؟ قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله. قال حسن. شوف الفطرة على السليقة. قال أبو رزين العقيل اليماني: أو يضحك ربنا؟ قال: بلى. قال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. ليش ما أولها عليه الصلاة والسلام أنه يضحك؟ يعني يريد لكم الثواب، مع أن السائل أعرابي عامي، لكن هذا للفطرة. ولهذا لما آمن بأن الله يضحك بإقرار النبي له قال: إذا لن نعدم من رب يضحك خيرا. أما ربي يضحك، ما حنا بشافي من ربي لك الخير. هذا معنى كلام أبي رزين رضي الله عنه الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو رزين: قلت يا رسول الله يضحك الرب العظيم عز وجل؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حسن في حديثه فقال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثني أبو عثمان سيد بن عبد الجبار إملاء علي من كتابه بالبصرة. حدثنا أحمد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء وكيع بن حسن عن عمي أبي رزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزي: ويضحك الرب عز وجل يا رسول الله؟ ما هو بقرب، وقرب وقرب غيره. نعم. فقال أبو رزي: ويضحك الرب عز وجل يا رسول الله؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو بن أسد حدثنا وحسن يعني أبو موسى بهز ابن أسد بفتح الباء. نعم. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا بهز بن أسد وحسن يعني أبو موسى ابن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء وكيع بن حسن عن عمه أبي رزي قال حسن قال حسن العقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال أبو رزين: فقلت يا رسول الله ويضحك الرب العظيم لنا من رب يضحك خيرا. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يا ابن عطاء عن وكيع بن حسن عن عمه أبي رزين العقيل أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله عز وجل أعظم. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قال حدث أخبرنا حماد بن سلمان على ابن عطاء عن وكيع بن حسن عن عمي أبي رزين قال بهز في حديثه العقيل قال: قلت يا رسول الله كيف نرى ربنا عز وجل؟ وقال بهز في حديثه: أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله عز وجل أعظم. حدثنا أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو موسى يعني المعمري عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلا. نعم. وهذا في إثبات أن الكرسي غير العرش، فالكرسي كما جاء عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وهذا مما له حكم الرافع، هو كالمرقاة إلى العرش وهو موضع القدمين. نسبة السماوات السبع والأراضين إلى هذا الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة في صحراء، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. والكرسي الذي جاء في أعظم آية في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض، اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. قيل الكرسي هو العرش، قد قال به بعض السلف وهو قول ضعيف. وقيل الكرسي هو علم الله، وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه، وهذا أيضا ضعيف. والصحيح أن الكرسي موضع القدمين، قدمي الرب جل وعلا، كما جاء في حديثي ابن عباس وأبي موسى. طيب، حديث ابن عباس وأبي موسى ليس فيه حكم الرفع، إن ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش. والقاعدة عند العلماء أن الصحابي إذا تكلم بكلام لا مجال فيه للرأي والاجتهاد فإن له حكم الرفع بشرط إيش؟ بشرط ما هو؟ لا، ألا يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. سعيد بن عباس عرف بكثرة أخذه عن بني إسرائيل، نقول لو توقف على ذلك على ابن عباس لرد، لكنه جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وأبو موسى لم يأخذ عن بني إسرائيل، فصار أن لهذا القول له حكم الرفع لأنه لا مقام للاجتهاد فيه، فيكون مما تحمله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول محقق أهل السنة، أن الكرسي موضع القدمين وأن الكرسي غير العرش. نعم. حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ورود فقال نحشر يوم القيامة على كذا وكذا انظر إلى ذلك فوق الناس. قال فسدى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ما تنتظرون. قالوا ننتظر ربنا عز وجل، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليم وحسك تأخذ ما شاء من شاء الله، ثم يطفى نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمع ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السير، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. هذا حديث جابر يؤيد ما جاء في أحاديث جرير وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع. وقوله ثم هنا ليست للترتيب، وإنما هي لمطلق العطف. لا يفهم من هذه أن هذه الأحوال بعضها مترتب على بعض، إنما لمطلق العطف. وفي هذا الحديث من الزيادة ما يتعلق بالصفات أن الله يتجلى لهم يضحك، فيقر المؤمنون بأنه ربهم لأنهم آمنوا بأن من صفات الله التي هي من صفات أفعاله أنه يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. وجدير بمن نفى هذه الصفة ألا يستحق هذا التجلي، كما أنه حقيق بمن نفى رؤية الله أن يحرمها يوم القيامة جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وهذا الذي يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها، من هو هذا؟ آخر أحسنت، هذا أقل أهل الجنة نعيما فيها. ولهذا جاءت الأدلة يا أخواني في بيان مقدار أقل أهل الجنة نعيما، وهو من أوثي مثل الدنيا وعشرة أضعافها من أولها إلى أن تقوم الساعة. ولم يأتي في الأدلة بيان أعظم أهل الجنة نعيما، لأن النفوس والعقول والأوهام لا تطيق ذلك ولا تستطيع حسابه ولا فهمه. إذا كان أقل أهل الدنيا أقل أهل الجنة منزلة من أوتي مثل الدنيا من أولها إلى آخرها عشرة أضعافها، وهذا عقلي وعقلك ما يستطيع له عد، فكيف بشأن من هو أوسطهم؟ بل كيف بشأن من هو أعلاهم؟ نسأل الله الواسع الكريم من فضله. ولهذا حسن صلى الله عليه وسلم ناصحا لنا مشفقا علينا بقوله إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. حدثني العباس بن محمد الدوري من كتابه حدثني يحيى بن معين أخبرنا حجاج بن جرير عن ابن جرير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الوعود فقال نحن يوم القيامة على وكذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس، فتدى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا بعد ذلك ربنا يمشي، ربنا عز وجل يمشي، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك. قال فيتجلى لهم عز وجل يضحك، فذكر الحديث بطوله. ثم يأتيهم ربه، هذه في زيادة صفة، أن الله من صفاته الإتيان، وجاء أنه يأتي يمشي، وهذا إسناد صحيح إلى جابر رضي الله عنه، كل ذلك على ما يليق بعظمته وجلاله، لا يشبه صفة المخلوقين سبحانه، لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عبدناه حق عبادته. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الحجاب فينظر إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا عمر بن يونس عن جهضة من بني عبد الله القيسي حدثنا أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء وفيها نكتة سوداء، فقلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا، ولقومك من بعدك تكون أنت الأول، واليهود والنصارى تبعهم من بعدك. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، وليس له خير هو له قسم أعطى من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم، قسم يعني قسمه الله له. أي نعم. أعطاه الله عز وجل أو ليس له بقسم. نعم، أو ليس له بقسم، ما قسم الله لك هذا الخير إلا ادخره الله لك يوم القيامة، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا عاده الله من أعظمه. يعني تعوذت بالله من الموت، والموت لا بد لك منه، وفقت هذه الساعة. طيب، والله وعد أنه يجيبك بأي ما سألته، ما لم يكن فيه اعتداء. قالوا ما دام أنه لم يقسم له فيه يدخرها الله له يوم القيامة. إذن أنت في دعائك لله رابح، ما أنت بخسران على كل حال، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسي، ثم خف الكرسي، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. أعادها عبد الأعلى مرتين. يعني هذا يكون يوم القيامة الذي هو يوم المزيد، يحف بالكرسي بمنابر عليها النبيون، ثم بكراسي حول المنابر عليها الصديقون والشهداء، ثم بقية أهل الجنة على كثبان من مسك، ورمل الجنة مسك، فيأتيهم جل وعلا متجليا لهم في يوم المزيد، يوم الجمعة الذي هو في الدنيا عيد لكم أهل الإسلام. نعم. وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي، أنا الذي صدقتكم وعدي. نعم. وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي فاسألوني، فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحل لكم داري. نعم. رضايا أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، فسألوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا قصم فيها ولا قصم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها، أو قال منها أو كما قال ومنها غرفها وأبوابها، مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد أو كما قال. نسأل الله العظيم الواسع من فضله. إذا كان هذا في الجنة ولهم فيها هذا النعيم في هذه القصور وهذه الغرف وهذه الأزواج وهؤلاء الخدم وهذا النعيم، يتحرى أهل الجنة ويتبطؤون يوم الجمعة. لما؟ لأن لهم فيها أعظم نعيم وهو أن ينظروا إلى وجهه سبحانه، وهذا في كل جمعة لعامة أهل الجنة. أما كملهم فيرونه مرتين في اليوم غدوة وعشية، وهذا من كرامة الله عز وجل لأوليائه. عبدناه في الدنيا ولم نره، وإنما بما آمنا به مما أخبرنا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، مما آمنا به مما تمدح به إلينا، فكان من جزائه لأوليائه في الآخرة أن يكون أعظم نعيم لهم أن يروه لما عبدوه في الدنيا ولم يروه. فسبحان ربي ما أعظمه. ولا يحرمنا ذلك يا أخواني بسيئاتنا. نقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة نكمل إن شاء الله الدرس بعد العصر. هذا يقول المعتزلة: هل مذهب المعتزلة والجهمية الآن موجود وأين، أم أنه مذهب قد اندثر؟ نعم، مذهب الجهمية والمعتزلة موجودان الآن، وإن لم يكون موجودان بعين نسبته إلى الجهمية والمعتزلة. الإمامية الرافضة معتزلة، خوارج الإباضية معتزلة، من يسمون بالعقلانيين معتزلة، والمعتزلة هم ورثة الجهمية في القرن الثاني والثالث الهجري. خذوا قاعدة: في الفرق ما في فرقة تباد إلا ولها وارث، ولهذا عظم شأن الناس في آخر الزمان لكثرة الفرق فيهم، لأن كل فرقة لها وارث، ولما عظم شأنهم عظم شأن المستقيم على السنة في آخر الزمان، حتى كان له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. هذا يقول: هل يصح أن نقول إن مذهب الخلف أكثر تحقيقا وخلوصا في المنهج والعقيدة من مذهب السلف؟ هذا كلام باطل، وهذا كلام الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، وهو الذي بنى عليه شيخ الإسلام رسالته العظيمة الحموية الكبرى فيما قال إن مذهب الخلف أعلم ومذهب السلف أسلم. وهذا سوء ظن بالسلف، سوء ظن بالصحابة وبالتابعين، وقد وجد من يقولها من بعض المتعالمين المتحذلقين بل والمتأسلفين، يقول إن الخلف أحكم في باب المنهج وباب العقيدة من السلف. هذا لجهله وعدم علمه بما يقول. يقول: هل نقول إن سلفيتنا أقوى من سلفية بعض التابعين؟ هذا من الكلام الفاضي الذي ينشأ من هذا الجهل المركب. نعم، قد يكون في أفراد من يأتي بعد التابعين أعظم أجرا من بعض التابعين، لكن في المجموع ما يكون هذا. كما أنه قد يأتي في آخر الزمان من يعطى أجر 50 من الصحابة، لكن ما هو معناه أنه أفضل للصحابة، إذ شرف الصحابة لا يعدله شرف بعد النبوة والرسالة. لكن بعض الناس إذا رأى هذه التفصيلات والتقعيدات ظن بعجبه بنفسه وكبره أنه أفضل من التابعين، أو أن سلفيته أحسن من سلفية التابعين، غرورا واستكبارا في الأرض وبطرا ورئاء للناس. يقول: ألا توجد مضامين المرجئة بين الناس الآن؟ نعم، الإرجاء عقيدة باقية، خذوها في العصاة، الذين إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قال يا أخي بس سكن الإيمان هنا في القلب. لو كان الإيمان مستقرا في القلب ظهرت آثاره على الجوارح على الأعمال وعلى الأقوال. هذا قول المرجئة. وأشنع منهم من يقول إنه لا يضر مع الإيمان ذنب أو أن العمل ليس من الإيمان أو أنه من مكملاته، هذا من الإرجاء. وأشنع منه أيضا من قال أشنع من هذا وهذا من قال إن الإيمان مجرد التصديق كما تقول الأشاعرة ويقوله بعض المتعالمين. وأفضع من هذا كله من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط كما تقوله الجهمية الذي اتفق السلف على كفرهم بهذا. يقول هل يجوز أن نبيع الذهب عبر الإنترنت إذا كان الذهب تبيعه ويخصم المبلغ مباشرة من حسابك، مباشرة يخصم من حسابك ليس عن طريق البطاقة الائتمانية، لأن البطاقة الائتمانية ما يخصم مباشرة إلا في يوم 15 من الشهر أو يوم 26 من الشهر. إذا كان يباع يشترى الذهب ويخصم مباشرة بالحال من حسابك وتستلم الذهب يصح هذا البيع. أما إذا صار فيه تراخي إما لتسليم القيمة أو استلام السلعة فهذا نوع من أنواع ربا البيوع. الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول إن الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول في تفسير قول الله جل وعلا فابنوا عليهم بنيانا في آية الكهف أنه في هذه الآية دليل على جواز بناء المساجد فوق القبور. هذا قول باطل سواء قاله الشيخ الشعراوي أو قاله من هو أمثل منه أو قاله غيره. هذا خبر من الله جل وعلا عن شأن القوم الذين كان فيهم هؤلاء الفتية الصالحون، وليس فيه تقرير من الله لفعلهم، لأن الله هو الذي قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولأن أعرف الخلق وأفضلهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي حديث مسلم عن جندب رضي الله عنه اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فلا قول لأحد مع كلام الله ولا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا فرضا أن الله لم يقل ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك فرضا ذهنيا لقلنا بتحريم بناء المساجد على القبور بالواقع الذي نراه لأنه صار من أعظم صور الشرك بالله سبحانه. لقلنا بذلك كيف وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والدرس إن شاء الله نكمله بعد العصر. بسم الله.